لا بأس، لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي النماية مهم ناس خصوصا فيما قام الدعوة. تجي الواحد مثل اليهودي ونصران تقول تعال يا أخو يا أخ القرادة والخنازير أؤمن بمحمد، ما يصير هذا. لكن على سبيل الخبر قد يقال من جواز. عبد الله بن رواح لما جمعهم ليقص عليهم النخل قال إني جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. من نعم لا قد يكون الآن المقام المناظرة بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم، أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس. إيه نعم نعم لا من ذلك أي من الصلاة التي تقضوها. نعم إنه إيش؟ لا ما الظاهر، لكن فيها أشكال في منجة التركيب، وهو قوله من غضب الله عليه من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله غضب عليه؟ نعم من اسم مفعول يجوز بضميرها أن نعم أن يرد على لفظ أو على المعنى. صحيح نعم نعم نعم نعم هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القردة والخنازير أمر معنوي فلا إشكال، لكن إذا كان حسيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. هنا نعم في مجال الاستهزاء هل يكبر في بين المسلمين ان يستهزئ؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام آت محمد الوسيط والقدير والرحمة. كم سؤالك؟ هل يدخل من المسلمين من يستهل مثلا لبعض المسلمين؟ يقولون مثلا في اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى مثلا الوهاب، فيسمون جماعه طائفه معينه وهابيه فيستهدون بهذا الاسم ويدخلون من قبله. لا لا لا، وهابيه نسبه الى هذا المذهب. يظنون ان الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله انه تبع مذهبا جديدا، وهو صحيح، هو مذهب جديد بالنسبه لهم ولشركه، لكنه بالنسبة لأهل السنة مش يقول بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا. طيب لكن أليس في تنقيص لهذا الاسم؟ لا لا، هو تنقيص لهذا المذهب. لا، ما يريدون تنقيص الله أبدا، يريدون تنقيص المذهب، ولكن يقول له ليس بغريب. الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر ومجنون. نعم يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.